أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله بها الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس إن شاء الله تعالى من دروس الشيعة، حيث تحدثنا في الدرس الأول عن الشيعة كمقدمة أو فرقة من بين الفرق، وكان الكلام عاما حول الفرق التي مالت إلى الإفراط أو اتجهت إلى التفريط، وكيف أن الشيعة كانت صناعة يهودية ولها جذور صهيونية. وبعد مقدمة تحدثنا في التمهيد عن معنى الشيعة لغة واصطلاحا، ونشأة الشيعة، متى نشأت وأين نشأت، وتصويب أنها كانت بذرتها مع عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من هنا كانت البذرة والانطلاق حتى تكونت الفرقة وقعدت لنفسها قواعد ووضعت لنفسها أصولا، وصارت فرقة تعرف باسم الشيعة بهذا المصطلح الذي هو فوق المعنى اللغوي. ثم رحنا نتحدث عن أصول الشيعة وأهم قضاياها، فإذا هي قضية الإمامة بادعاء أن الإمامة لا بد وأن يكون منصوصا عليها من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يخلفه من بعده فيكون إماما ووصيا، وأن هذا الوصي الأول يقوم بتعيين الأئمة من بعده إلى أن ينتهي الاثنى عشر إماما. ومع زعم أن الوصي الأول والخليفة الأول هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى هذا المبدأ قامت الشيعة كفرقة، ثم اختلفت فيما بينها إلى فرق، وفرقها تفرعت إلى فروع، وفروعها تشعبت إلى شعاب، واستمر الحال هكذا إلى أن صارت الشيعة أديانا ومذاهب وملل ونحل لا تمت إلى دين الله بصلة. اللهم إلا أن بعض فرقهم ينطقون بكلمة التوحيد ويقولون لا إله إلا الله، وبعضهم يشاركنا أيضا في محمد رسول الله، والبعض الآخر ادعاها لعلي أو ادعى لعلي ما فوق النبوة فزعم له الألوهية، وذلك عن طريق اليهود والزنادقة وغيرهم الذين دخلوا التشيع ووجدوه مناخا خصبا ومرتعا فسيحا للطعن في دين الإسلام باسم التشيع لآل البيت ومحبة علي رضي الله عنه وذريته. ومضت السنون بل انتهت القرون ولم يبق للخلافة الراشدة أثر، وتحول الناس إلى حكم عضوض ثم إلى حكم جبري، ولا تزال الشيعة تطالب المسلمين بعودة الخلافة الراشدة إلى سيدنا علي رضي الله عنه المنصوص عليه حكما في القرآن والسنة بأنه الخليفة الأول المعين من قبل الله المنصوص عليه من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، في إلى آخر ما ادعاه الشيعة على أن الإمامة منصب إلهي خطير لا يجوز تركه هكذا، بل لا بد من تعيين الإمام، وقد تم تعيين علي بنصوص قرآنية وأخرى نبوية، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد انتزعوا الخلافة من علي قهرا وظلما وجبرا، ومن هنا جوزوا لعن هؤلاء الخلفاء الراشدين، ثم لعنوا بقية الصحابة وكفروهم باستثناء الذين يرون أنهم شايعوا عليا كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد ابن الأسود وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد هذا الاستثناء كفروا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لسكوتهم عن هذا الحق الإلهي ولرضاهم بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومبايعتهم لهم، ومن هنا كانت القضية. ولا تزال هذه القضية بعد أن استغرقت منا درسين أو أكثر لا تزال لها بقية باقية، حيث نرد على الشيعة التي أسست مذهبها على هذا النحو وعلى تلك القضية بأنه لم يكن هناك نص أصلا لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا حتى ضعيفة تدل على أن عليا رضي الله عنه وأرضاه منصوص عليه بالخلافة محكوم له بهذا المنصب منصب الإمامة وأنه الخليفة والوصي. وكما قلت لكم في نهاية الدرس السابق، إن كان ولا بد فعلى الشيعة أن يأتونا بعلي رضي الله عنه وعلينا أن نبايعه بالخلافة، ونحن راضون مغتبطون في غاية السعادة والسرور، سيما ونحن نطالب بهذه الخلافة ونبحث عنها وننتظر أيامها ونرجو أن يكون قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. تناولنا كلاما حول قضية الإمامة وكيف رأت الشيعة من منظورها الإمام وعلم الإمام وعصمة الإمام إلى آخر ما قالوه في هذا الجانب الذي لو قلناه في حق الأنبياء فهو من الغلو والإسراع، وكيف لا وقد زعموا أن الأئمة يعلمون الغيب، مع أن الله عز وجل جعل علم الغيب لنفسه بقوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ثم بين في الآية الأخرى أن بعض الغيبيات يعلمها الله عز وجل لأنبيائه ورسله كمعجزات تصديقا لهم في رسالتهم وتأييدا لهم في دعواهم، في قوله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وذكرنا أن الإمامة من الدين، لكن الزعم بأنها ركن لا يتم الدين إلا به إنما هو حق أريد به باطل، فقد أجمع علماء الإسلام على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض واجب عليها أن تنقاد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمامة من الدين وهي موضوعة لخلافة النبوة حيث لا نبي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالإمامة من بعد النبوة حراسة للدين وسياسة للدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. أما أن يدعي الشيعة أو تدعي الشيعة أن الإمامة على النحو الذي ذهبت إليه واستدلت بنصوص في غير موضعها وأقيم دين على قضية الإمامة مع غيبة الإمام يعني مع وفاة الإمام، يعني هم ما جعلوا الإمامة إلا لعلي رضي الله عنه. طيب لو أن القضية مسارة في حياة سيدنا علي فالأمر مقبول ومعقول وفيه نظر، ويمكن أن تسند الإمامة للإمام علي أو لسيدنا علي رضي الله عنه، لكن أن تنتهي الإمام وتنقطع الخلاف ويموت علي وذريته رضي الله عنهم ونظل نتكلم في قضية الإمامة بهذا أو بهذه الصورة التي عليها الشيعة، فهذا الذي لا يتفق حتى مع العقول الصحيحة. ورحنا نقول لم يثبت قطعا وجود نص من كتاب أو سنة يدل على إمامة علي أو أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه إماما وخليفة من بعد. نعم استخلفه على المدينة في غزوة تبوك، وعلي رضي الله عنه لم يرضى بهذا الشيء ولم يراه منقبة ولا مزية ولا شرفا، بل قال يا رسول الله تجعلني في النساء والضعفاء وأنا الذي أعددت العدة للجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطره بالحديث الصحيح الذي فسرناه وشرحناه في اللقاء السابق بأن قال له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. وكانت لنا مع هذا الحديث وقفة مطولة على أن موسى عليه السلام إنما استخلف هارون على قومه حين ذهب لميقات ربه فقال له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا لا يدل على الاستخلاف من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أي من بعد وفاته، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خرج إلى غزوة إلا وقد استخلف على المدينة واحدا من أصحابه. فلئن كان الاستخلاف على المدينة مقدمة للاستخلاف من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فهناك كثيرون لهم هذا الحق، ولما لم يكن كذلك فلا وجه للحديث أو لا دلالة في الحديث تبرهن على وجوب استخلاف علي رضي الله عنه، وإلا لاستخلف عبد الله ابن أم مكتوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة وغيره كذلك. وقلنا لا يعقل أن يكون هناك نص فيه هذا الحق لعلي رضي الله عنه وعلي لا يقول به ولا يعلم الناس به ولا يطالب بهذا الحق، وهو الذي لما علم أن له حقا وبايعه المهاجرون والأنصار ورفض أهل الشام أن يبايعوه خرج لمقاتلة أهل الشام في موقعة صفين. ولو كان معه هذا النص ما كان يحتاج إلى موقعة ولا إلى حرب، فقط يقول للصحابة كيف بايعتم أبا بكر وعندي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعقل أن أبا بكر عنده هذا النص أو علمه وخالفه، لأنه ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيد ونملة. ولو رحنا نفترض جدلا وهو من جنس الافتراض المستحيل في حق أبي بكر رضي الله عنه أنه رغب في الخلافة ومال إلى الإمامة فسكت عن هذا النص وهو يعلمه، فأين الصحابة إذا؟ يعني إن كان لأبي بكر في هذا إربة أو مأرب أو حاجة أو رغبة، وهذا افتراض من جنس المستحيل كما قلت وإنما هو افتراض جدلي، فأين بقية الصحابة ولماذا سكتوا عن هذا النص أيضا؟ كل هذا يرد بصورة واضحة على ما زعمته الشيعة في قضية الإمام أو الخلاف. وهل يجوز أن ننسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل صفات الإعراض عن كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتهمهم بكتمان الحق واغتصابه من صاحبه وغير ذلك مما لا يليق بهم، خاصة إذا علمنا أن الله عز وجل قد مدحهم وأثنى عليهم وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال في حق الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يقول في حق أصحاب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يقول الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وآيات أخرى قالها الله سبحانه وتعالى في حق أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن خلفائه الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر وعمر: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي قد أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي قد أبغضهم، إلى آخر ما ورد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أفضلية الصحابة وثناء الله عز وجل عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أفلا يكون طعن الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وزعم الشيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث غدير خمر أعلن بيعة علي رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام في حق علي: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فهذا الحديث إنما هو في باب الموالاة، في باب النصرة، في باب المحبة، وليس في باب ولاية الحكم كما بينا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. نصوص كثيرة ترد على الشيعة وتبين تناقضهم فيما زعموه من ولاية علي رضي الله عنه والتنصيص عليه. إن الله سبحانه وتعالى لم يرد لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم الإمامة أو الخلافة، ولا عين النبي صلى الله عليه وسلم منهم واليا على مصر من الأمصار، ما عين النبي عليه الصلاة والسلام منهم واليا على مصر من الأمصار. ولماذا هذا؟ لقد صرف الله عز وجل الإمامة عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم وتبرئة للنبوة ولبيت النبوة، لأن النبوة لا تورث، ولأنها لله خالصة لا يكون فيها شيء من أغراض الدنيا. من أجل هذا صرف الله عز وجل الخلافة عن عشيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صرفها عن آله وأبنائه، فلم ينلها واحد منهم بنص من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك تبرئة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ما كانت النبوة ملكا. وقد كانت المنافسة شديدة بين بني هاشم وبين القبائل العربية الأخرى حول الرياسة والقيادة، ولو ورثها النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من آله لظن الناس أنها ملكا وأنها ليست نبوة. يقول أبو بكر رضي الله عنه في هذا المعنى: إن الله أبى أن يجمع لأهل البيت بين النبوة والخلافة، إن الله أبى أن يجمع لأهل البيت بين النبوة والخلافة. ولو رجعنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه لم يستعمل أحدا من بني هاشم في إمارة أو رياسة أو ولاية، مع أن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبها يوما، وقيل في رواية أنه حمزة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها، يا عم، نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها. بل إن الرسول عليه الصلاة وآله وسلم منع أبناءه إرث ماله، منعهم من إرث المال، حين قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ويوم أن غضبت فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر رضي الله عنه، إذ أخذ كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من متاع، وهي التي كانت تريد أن تنال شيئا من هذا من متاع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذتها العاطفة ظنا منها أن أبا بكر فعل هذا بمنطق أنه خليفة المسلمين، وما كانت تعلم أن أباها صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: نحن معاشر الأنبياء لا نور، ما تركناه صدقة. يعني إذ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لم تكن فاطمة بحضرته وما علمته، لذلك غضبت من فعل أبي بكر، ومرضت رضي الله عنها وأرضاها بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم. الشيعة استغلت من غضبة فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر، استغلت هذا الموقف وشنعت على الصديق، وقالوا إنه يعني أغضب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وريحانته، وأنها مرضت بسبب ما فعل وكذا وكذا. قضية مرضت عائشة، مرضت فاطمة رضي الله عنها، وكانت سريعة اللحاق بأبيها صلى الله عليه وسلم بعد 6 أشهر، لكن في مرضها هذا عادها خليفة المسلمين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأسرت بما في نفسها، فأخبرها رضي الله عنه بحديث أبيها صلى الله عليه وسلم. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فطابت نفسها وانتهى ما في النفس من غضب أو عتب أو حزن. لكن إذا رحت تقرأ في هذه القضية في الشيعة ممكن تقرأ فيها كتب، والمسألة فقط فاطمة رضي الله عنها لم تعلم، فلما علمت رضيت وسكتت. والشيء بدأ عاطفة انه يبقى عندها شيء من ميراث ابيها عليه الصلاة والسلام، لكن لما علمت انه دي سنة وحكم دين خلاص انتهت المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتهد في ان يبتعد بآل بيته عن كل ميراث مادي او معنوي، الميراث المادي الاموال ان تركت فليس لهم فيها نصيب، والميراث المعنوي ليس لهم في الخلافة نصيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحاهم وابعدهم من هذا ومن ذاك تبرئة لساحته عليه الصلاة والسلام ولساحة آل البيت من بعده. ففهم أبو بكر رضي الله عنه هذا المعنى من نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك هو أيضا لم يستعمل أحدا من بني هاشم في إمارة أي بلد من بلدان المسلمين جريا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عمر وفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. وقال الفاروق عمر لابن العباس رضي الله عنهما: أنتم أهل النبي. فما نقول في منع قومكم لكم؟ قال ابن العباس: لا أدري والله ما أضمرنا لهم إلا خيرا. فقال الفاروق عمر: كرهت قريش ان تجمع لكم النبوة والخلافة. يعني يبقى في بني هاشم النبوة وبعدها الخلافة، فتذهبوا في السماء بذخا وشمخا. وهذا النص ايضا على ما فيه يدل على انه لم يكن من حق آل البيت التنصيص على الخلافة او التعيين على امارة. ومن هنا ترك الامر لرأي الامة في اختيار الخليفة، فان اختارت من تلقاء نفسها واحدا من اهل البيت كما اختارت عليا كخليفة الرابع فهذا شأنها، لكن ان يكون منصوصا له او منصوصا عليه هذا الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرده من قريب ولا من بعيد، بل جعل من سنته ما يدل على إبعاد آل البيت من هذا الشيء. إذن إذا اختارت الأمة واحدا من آل البيت فكما تختار واحدا من غيرهم أما أن يرثها آل البيت نصا فهذا الذي لا دليل عليه ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن قريش لتتقبله. ولهذا قدمت من بعده من هو أفضل بعلمه أو بعمله ودينه وسابقته في الإسلام، فقدموا أبا بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اجمعين. زعمت الشيعة ولا تزال تزعم ان الخلافة لعلي، مع انه لم يؤثر عن علي رضي الله عنه انه ذهب الى تقديس الخلافة، او جعلها في حسبانه او دارت بخلده او اراد ان يحتال لها او انه جعل الامامة ركنا من اركان العقيدة. ولكن الذي اثر عنه طبقا للمصادر الشيعية اولا وغير الشيعية ثانيا ان علي رضي الله عنه كان زاهدا في الخلافة او الامامة غير حريص عليها بتة. وثبت في المصادر التي تناقلتها الشيعة ثبت فيها حب علي رضي الله عنه للخلفاء الراشدين الذين سبقوه وذكرت مودته لهم وإصهاره إليهم ورثاءه إياهم بعد وفاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. روى ابن أبي الحديد هذا القول عن الإمام علي رضي الله عنه في الخلافة: دعوني والتمس غيري، دعوني والتمس غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطيعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. وقال في رواية أخرى: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها، فلما أفضت إلي نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وما أمرنا بالحكم به فاتبعته، وما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتديته. نعم، هكذا تحمل سيدنا علي رضي الله عنه أمانة الخلافة استجابة لطلب المسلمين، ولم يخطر بباله أنها منصب إلهي أو أنها ركن من أركان العقيدة الإسلامية. وأستشهد بكلام لعالم شيعي يحاول الإنصاف، وهو الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح، يقول من وجهة نظر يرى أن عليا أولى بالخلافة وليس بالإمامة على الصورة التي رسمها الشيعة المتأخرون زمانا، ولكن المسلمين بايعوا الخلفاء الراشدين وعلي بايعهم أيضا، ثم بايع المسلمون عليا بعد عثمان، فلا غبار على شرعية خلافة الخلفاء الراشدين من أبي بكر إلى علي. ويمضي هذا المجتهد الإيراني الشيعي الدكتور موسى الموسوي في القول بأن الإمام عليا كان يؤكد على شرعية بيعة الخلفاء الراشدين قائلا: ومرة أخرى نقول إن هناك فرقا كبيرا بين أن يعتقد الإمام علي والذين كانوا معه أنه أولى بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، ولكن المسلمين اختاروا غيره، وبين أن يعتقد أن الخلافة حق إلهي أو حقه الإلهي ولكنها اغتصبت منه. ثم يقول: والآن فلنستمع إلى الإمام علي وهو يحدثنا عن هذا الأمر بكل وضوح وصراحة، ويؤكد شرعية انتخاب الخلفاء وعدم وجود نص سماوي في أمر الخلافة، ويردد قولا للإمام ذكره ابن أبي الحديد وهو قول علي رضي الله عنه: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين. ثم يقول هذا الدكتور الشيعي: إذا كانت الخلافة بنص سماوي وكان هذا النص في علي، هل كان بإمكان الإمام علي أن يغض النظر عن هذا النص ويبايع الخلفاء ويرضخ لأمر لم يكن من حقهم؟ وقد علم أن علي رضي الله عنه كان شديد الحب للخلفاء الراشدين، كثير التعاون معهم في دراسة مشاكل المسلمين وتحمل مسؤولية الحكم إبان أسفارهم، وكانوا يندبونه إلى ذلك. وقد سمعتم طرفا مما قاله علي رضي الله عنه في حق أبي بكر رضي الله عنه، وهو ذات الرأي الذي قاله علي رضي الله عنه في حق عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو كلام جميل كله صدق وأدب، وكلام موثق لا كذب فيه ولا تلفيق. فهل يجوز بعد هذا، والكلام للدكتور الموسوي الشيعي، هل يجوز بعد هذا تجريء الخلفاء وذمهم بالكلام البذيء الذي نجده في أكثر كتب الشيعة، والكلام الذي يغاير كل الموازين الإسلامية والأخلاقية ويناقض كلام الإمام علي ويناقض مدحه وتمجيده في حق الخلفاء الراشدين؟ إنه يجب على الشيعة أن تحترم الخلفاء الراشدين وتقدر منزلتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاهر أبا بكر وعمر، وعثمان صاهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام صاهر أبا بكر حين تزوج عائشة، وصاهر عمر حين تزوج حفصة، وصاهره عثمان حين تزوج عثمان برقية وأم كلثوم رضي الله عنهم أجمعين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صاهر عليا وتزوج ابنته أم كلثوم. ويستطرد المجتهد الشيعي قائلا: ولا أطلب من الشيعة في هذه الدعوة التصحيحية أن تقول وتعتقد في الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليا أكثر مما قاله الإمام في حقهم. فلو التزمت الشيعة بكلام الإمام وعمل الإمام علي لانتهى الخلاف، وساد الأمة الإسلامية سلام فكري عميق بين قسميها الكبيرين بين أهل السنة والشيعة، وهما يمثلان الأمة الإسلامية، فهما قاعدتان عريضتان. فقط كل الذي نريده من الشيعة في حق الخلفاء الراشدين أن يعتقدوا فيهم ما اعتقده إمامهم الأول علي رضي الله عنه، وأن يقولوا في حقهم ما قاله علي رضي الله عنه. نريد ضمانا للوحدة الإسلامية الكبرى، ونريد قضاء على الخلافة بين شقي الأمة الإسلامية بين أهل السنة والشيعة. ذلكم الوتر الحساس الذي يضرب عليه الآن سيما في العراق، لينقض الشيعة على أهل السنة، أو لينقض أهل السنة على الشيعة، ويقف الأعداء موقف المتفرجين أو الذين يأتون في النهاية ليفضوا الاشتباك بالقضاء على الاثنين كليهما والفرقتين جميعا. يقول الدكتور مصطفى الشكعة بعد أن عرض كلام الدكتور الموسوي، وهذا كلام عالم شيعي مجتهد جليل يشاركه رأيه في هذا الموضوع كثير من علماء الشيعة وأعيانهم المعاصرين الذين تربطنا بكثير منهم روابط أخوة إسلامية ومودة قلبية وأواصر متينة من الود والمحبة. ثم يقول: وإذا كان العالم المجتهد الدكتور الموسوي قد فصل الأمر علي رضي الله عنه لشدة تعلقه بالخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه، قد سمى ثلاثة من أبنائه بأسمائهم، فقد سمى أحد أولاده أبا بكر، وسمى ولدا ثانيا عمر، وسمى ولدا ثالثا عثمان. وهذه قرينة كبرى تدل على حب سيدنا علي رضي الله عنه لإخوانه الراشدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن ترام إلى أسماع علي رضي الله عنه أن قوما ينتقصون أبا بكر وعمر، قام فخطب خطبة عظماء. ولعلي ذكرت لكم هذا مع نهاية الدرس السابق، حين قال علي رضي الله عنه: ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وأبوي المسلمين، وأنا مما يذكرون بريء وعليه معاقب. صحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والوفاء والجد في أمر الله، يأمران وينهيان ويغضبان ويعاقبان، ولا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما حبا، لما يرى من عزمهما في أمر الله. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض والمسلمون راضون، فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه في حياته وبعد موته، فقبضا على ذلك رحمهما الله. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا يحبهما إلا مؤمن فاضل، ولا يبغضهما إلا شقي مارق، فحبهما قربة وبغضهما مروق. فالله أكبر. هذا كلام سيدنا علي في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وبعد هذا الذي ذكرناه في تلك القضية وعلى مر تلك القرون الماضية، لا تزال الشيعة تزعم أن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته بنص أو وصية. وسؤالنا: أين هذا النص وأين تلك الوصية؟ لماذا لم يخرجها علي رضي الله عنه يوما أو يعلنها على الناس؟ لماذا لم يعرفها أحد من الصحابة فيعلنها في حينها عند مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو من قبل ذلك او من بعده. وماذا نقول في هذا النص الذي يدل على عدم وجود وصية اصلا، وهو نص واضح وضوح الشمس في جلاء النهار، حيث روت كتب السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان علي رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا ابا الحسن، كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي: اصبح بحمد الله بارئا، يعني نرجو ان يكون اكثر شفاء وبرئا، اصبح بحمد الله بارئا. فاخذ بيده العباس وقال له: انت والله بعد ثلاث عبد العصا، انت والله بعد ثلاث، يعني بعد ثلاثة ايام، عبد العصا، يعني ستكون واحدا في الرعية، ربما ضربت بالعصا. واني والله لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى من وجعه هذا، واني لاعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله في من هذا الامر، يعني لمن تكون الخلافة من بعد، فان كان فينا علمناه، وان كان في غيرنا كلمناه فاوصى بنا، ان كان فينا علمناه وان كان في غيرنا كلمناه فاوصى بنا، يعني يوصي بآل البيت خيرا، لا ينظر اليهم على انهم من المنافسين على الحكم. فقال علي: اما والله لئن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، واني لأسألها. يعني علي رضي الله عنه يعرف حكم النبي عليه الصلاة والسلام، لا نعطي الامارة احدا يسألها، ومن سألها وكل اليها، ومن اسندت اليه اعين عليها، ونعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. علي رضي الله عنه يعرف هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو لا يريد ان يقول لعمه لا، عمه يريد ان يعرف الامارة في آل البيت، يبقى عرفنا للينا، الامارة مش عندنا، يبقى خليه يوصي بنا خيرا حتى لا ينظر الينا على اننا ناس في يوم من الايام بننافس على الخلافة. ثم سيدنا علي قال له: طب ما انا لما اقول له لمن الامارة هيفهم من السؤال ان انا بسأله، فان سألته منعنيها، ويوم ما يمنعني الامارة او يمنحها لاحد من اهل البيت لن تكون لنا بعد اطلاقا. فبحكمة رد علي رضي الله عنه على عمه بهذه الجملة: اما والله لئن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، واني لا اسألها. ما هو الشيء الواضح من هذه الرواية؟ واضح من هذه الرواية عن ابن عباس الذي هو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يكن هناك نص ولا وصية ولا تعيين على امامة علي رضي الله عنه. ومتى كان هذا؟ قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربما بساعات او اقصاها يعني بضع ايام. فكيف يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه، وكيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام اوصى بالخلافة لعلي وهذا علي سارع الى مبايعة ابي بكر الصديق رضي الله عنه بمجرد سماعه بمبايعة المسلمين له للخلافة. ورواية تقول انه بايعه بعد 6 اشهر، وهذه يعني لعلها من الروايات الشيعية، او لانشغال علي رضي الله عنه بمرض زوجه فاطمة رضي الله عنها، ربما تباطأ بالخلافة، لكن لم يتباطأ بالخلافة كما زعمت الشيعة لامر او اخر. ولو انه قال تباطأ تقية او بايع تقية، يعني احنا عاوزين نعرف هو بايع تقية ولا لم يبايع تقية ولا ايه المسألة. والذي نعرفه مما صح عندنا ان عليا سارع بمبايعة ابي بكر الصديق، ولا يصح عندنا سوى هذا. ولو صح، وهذا على سبيل الافتراض، انه تأخر في المبايعة، فيكون من باب انشغاله بمرض زوجه فاطمة رضي الله عنها وارضاه. ومما يدلك على ان عليا بايع ابا بكر منذ البداية وانه رضي بخلافته ما رواه الطبراني، بل ما رواه الطبري عن من ان ابا سفيان ابن حرب جاء الى علي رضي الله عنه عقب تولية ابي بكر الخلافة وقال له: يا علي، ما بال الامر في اقل حي من قريش؟ ما بال الامر، يعني ما بال الخلافة في اقل حي من قريش؟ يعني لا هي في بني هاشم ولا في بني أمية ولا في بطن من بطون قريش المعروفة المشهورة، ده البيت اللي منه أبو بكر، يعني ما حدش بيفتكره كثير. ما بال الأمر في أقل حي من قريش؟ والله إن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا. أنت تأثر يا سيدنا علي، وانا يا اما يتنازل ابو بكر بالساهل يهملها عليه خيرا ورجالا ونقاتل دونها لغاية لما تأخذ انت الخلافة، فانت حق بها واهل. ماذا قال علي لابي سفيان؟ يا ابا سفيان، طالما عاديت الاسلام واهله فلم تضره شيئا. طالما عاديت الاسلام واهله، يعني شوف كام سنة قبل ما يسلم ابو سفيان، 13 سنة في مكة ولغاية فتح مكة، ها، وابو سفيان على الشرك. فقال له: شوف انت قد ايه كام سنة عاديت الاسلام واهله ولم تضره شيئا، وانا وجدنا ابا بكر لها اهلا. هي القضية عندنا بالحساب والانساب، قضية ابو بكر من بيت مين؟ مين حسب ومين نسب ومين ابوه؟ لا، انا وجدنا ابا بكر لها اهلا. وزي لما سيدنا عمر اختصر على الانصار لما حبوا يقولوا مين الخلافة في الانصار ولا المهاجرين، سعد بن عبادة ولا ابو بكر ولا عمر، قال لهم: شوفوا، ابو بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ديننا، افلا نرتضيه لامر دنيانا؟ اذا كان من نص فالنص على ابي بكر، كونه يبقى امير او امام المسلمين في الصلاة، فامام المسلمين في الصلاة هو امامهم في الحكم، مش زي الايام دي الامام اللي بيحكم هو الامام اللي بيصلي. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم هو اللي يصلي امام، يبقى هو الامام، يبقى هو الخليفة. اضف الى هذا لما يقول: اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، مش ده نص برضه؟ ولما تأتيه المرأة وتقول له: يا رسول الله كذا وكذا، قال: ائتيني بعده. قالت: فان لم اجدك، قال: تجدين ابا بكر. يعني ان لم اجدك انت انقضى الاجل. شوف الـ يعني البلاغة والكناية. إن لم أجدك يعني الأجل بيد الله أجد مين بعدك يمسك المسألة ووجد؟ قال تجدين أبا بكر. يعني إن كان من نص يبقى النص على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. لكن الشيعة تعمل دين يقوم على خرافات وعلى غثاء شيء عجيب هذا. وليس هناك من يقرر وجوب تعيين وصي على الله تعالى، ولا من يقرر أن الله تعالى قد عين وصيا لكل نبي إلا هؤلاء الشيعة. وكل ما استدل به في هذا الباب فإما أنه صحيح في نفسه لكنه وضع في غير موضعه وفسر على غير وجهه، وإما أنه ليس صحيحا أصلا. فزعم الشيعة أن قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قالوا لم ينزل إلا بعد أن عين الرسول عليه الصلاة والسلام عليا إماما عنه، حيث لا يكمل الدين ولا تتم النعمة إلا بتعيين الوصي والإمام. كلام مرفوض ودليل متهافت ومذهب فاسد، ولا يذهب إليه إلا جاهل ولا يقول به إلا سفيه. زعموا أن قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة أن الله هو الذي يختار الإمام ولا يحق للناس اختياره، وهو كلام أفسد من سابقه. لكن لترى كيف تؤخذ النصوص القرآنية واستدل بها على المذهب الباطل. زعموا أن قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بأنها إنما نزلت في علي حيث اختاره الله وصيا وأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره أن يبلغ الناس ذلك. بل ويقرأ بعض فرق الشيعة هذه الآية هكذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، بزيادة في علي، وكلمة زيادة عند الشيعة كلمتين في علي ببسيط، لأنه عندهم زيادة آيات وزيادة سور، وكما علمت هناك قرآن غير القرآن، ثلاثة أضعاف قرآن محمد ليس فيه من قرآن محمد حرف واحد. وسورة الولاية عند الشيعة معروفة، سورة الولاية بتقول ايه؟ سورة الولاية نصلي على الرسول سورة الولاية سبع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون المرسلين. ما خلقهم المرسلين إلا الحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب. وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين. سورة الولاية من كتب الشيعة ومصاحف الشيعة، ولذلك يعني ناس بيقولوا ايه هل هو القرآن محرف؟ في مناظرة تمت بين سيدنا الشيخ ابن حزم رحمه الله وبين كبار علماء النصارى في الأندلس، فأثبت ابن حزم رضي الله عنه أو رحمه الله، والترد عليه من باب الدعاء جائز إنما من على الصحابة من باب الإخبار. فبعد أن أثبت تحريف التوراة والإنجيل بنصوص قطعية، فواحد من الأحبار والرهبان قال له طب ويعني ما انتوا برضو قرآنكم محرف؟ قال له ازاي؟ هات التحريف ده. قال له ده في علماء الشيعة كتبوا كتابا بعنوان فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وفي نصوص كثيرة تدل على أن القرآن محرف، وهم من المسلمين. فقال ابن حزم: ليست الشيعة من المسلمين. زعمت الشيعة أن قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أن المقصود هو الإمام من أئمتهم، وأن الله قد أعطى الأئمة فهم كل شيء والإحاطة بكل شيء. قالوا في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قالوا المنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهادي هو علي والنائب عنه. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، قالوا مسؤولون عن ولاية علي ومشايعته عنه. هذه هي الآيات التي استدلت بها الشيعة على أن الله تعالى قد عين عليا وصيا ووليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ترون فيها شيئا مما ذهبوا إليه؟ إنما هو الفهم الخاطئ للآيات وتأويل الآيات على حسب هواهم وتحريف الكلم من بعض مواضعه، وليس في الآيات آية واحدة تشهد من قريب أو من بعيد على ما ذهبوا إليه. ويمضي الكلام في قضية الإمامة، وقد ذكرنا كثيرا من الأدلة، وأخذت هذه القضية حقها تقريبا. ولماذا أنا أطلت الكلام فيها ووقفت عندها هذه الدروس الثلاثة؟ لأن دين الشيعة قام عليها، وإن بطلت هذه القاعدة فلا صحة لشيء بعدها. صحيح عند الشيعة بعد ذلك قضايا كثيرة خرافية، عقيدة الرجعة وعقيدة التقية وعقيدة المتعة، نكاح المتعة وهبة الفروج. يعني نكاح المتعة معروف، امرأة يتم تزويجها على مدة من الزمان تصح عند الشيعة على وطأة واحدة، وطأة واحدة ويبقى زواج، وإذا قام عنها يصرف بصره فإنه لا يحق له أن ينظر إليها. الأغرب من هذا إنه في إكرام الضيف عند الشيعة بهبة الفرج. يعني إيه؟ يعني نزل شيعي ضيفا على شيعي آخر ثلاثة أيام، خمسة أسبوع، عشرة شهر، فزوجة المضيف هبة حلال للضيف، ويسمى بهبة الفروج أو إعارة الفروج، وكان يفعله الخميني. فكان ما بين هبة الفروج وما بين نكاح المتعة إلى أن قام الثورة المسمى بالإسلامية وما بعد الثورة. هناك إحصائيات مثبتة فترة اللي أقامها في فرنسا ولما عاد إلى إيران، وفي كتاب قرأته بعنوان لله ثم للتاريخ لرجل عالم شيعي كبير كان يعني من المعدودين من أئمة الشيعة، لما رأى هذه الأشياء وبحث عنها وفتش ونظر أسلم ولله الحمد وترك تشيعه وكتب كتابه بعنوان لله ثم للتاريخ، وذكر فيه من هذه القصص المرتبطة بنكاح المتعة وتأجير أو هبة الفروج، فضلا عن مسألة الخمس الذي هو حق الأئمة وما يفعل في هذا الخمس وإلى آخره، وذكر أشياء تفوق ما عند الأحبار والرهبان فيما قاله الله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فذكر شيئا من فضائحهم على طريقة ما قرأت عن الفضائح للكنائس الغربية مثلا، يعني مثلا. والإمامة ليست حقا إلهيا كما ذهبت الشيعة، وليست في أولاد علي حتى الإمام الثاني عشر كما زعموا، ولو كانت الإمامة كما قالوا فمن الذي يمنع عليا أن يعين ابنه الحسن خليفة من بعده؟ خليها اتخذت منه وضحك عليه أبو بكر وعمر وعثمان، وصلت الخلافة عنه وبقت الكرة في ملعبه، زي ما بقول أصلا بقول الكرة في ملعبه، أصله جاي وشايف الأعلام كده والطريق مقفول وبقوله في مباراة النهاردة، قلت ربنا يستر على الناس في الجامع، الحمد لله لسه فينا. زمان كنا نتضايق ان الناس قليلين، دلوقتي بينا نتضايق ان هم كتار، حاجة بتضايق، حاجة تخنق كده وتقفل الجوامع وتمنع الدروس، ليه تكتروا ليه؟ اهو اخر درس، يلا الحمد لله. جات الكرة في ملعب سيدنا علي، ما عينش الحسن ليه؟ لما لم يعينه خليفة واماما من بعد؟ وهذا لم يحدث، فقد اتفق الرواة والمؤرخون على أن الإمام علي عندما كان على فراش الموت بعد أن ضربه ابن ملجم المرادي بالسيف المسموم، وسئل عن الشخص الذي يستخلفه، قالوا له استخلف مين يا إمام يا علي؟ قال: أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترككم كما ترككم رسول الله، ما قالش وفيها ايه يعني لما اقول لكم ادوها لابن الحسن، ما هو النبي كان سايبها لي وانتوا خدتوها مني، ما قالش كده، قال له يعني اذا كنت انا علي كان متوصي عليا ومنصوص عليا وخدها ابو بكر وبعدي عمر وبعدي عثمان، ولما وصلت للي وصلت لدتهاني الله، ما قالش عاد ابدا، اترككم كما ترككم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاة الإمام علي اجتمع المسلمون واختاروا ابنه الحسن وبايعوه خليفة على المسلمين، ولكن الحسن رضي الله عنهما صالح معاوية رضي الله عنه وتنازل له عن الخلافة. فهل يا ترى لو كانت الخلافة منصبا إلهيا هل كان يستطيع الإمام الحسن أن يتنازل عنها بذريعة حقن دماء المسلمين؟ كما يستشهد الدكتور الموسوي بمواقف لأئمة آخرين مرموقين كعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق، فيقول: إننا لم نجد في أقوال الإمام علي بن الحسين الملقب بالسجاد أي عبارة تدل على أن الخلافة إلهية، على كون الخلافة إلهية، وبعد السجاد يأتي دور الإمام الباقر، والذي في عهده بدأ يتبلور مذهب أهل البيت الفقهي الذي أكمله ابنه الإمام جعفر الصادق. يقول: فنحن، والكلام للدكتور الموسوي، لا نجد أثرا لفكرة الخلافة الإلهية في عهدهما ولا في عهد أئمة الشيعة الآخرين حتى الغيبة الكبرى. هكذا إخوة الإسلام، ينفي بعض علماء الشيعة الكبار المبدأ الذي اخترعه فريق من الشيعة، وهو القول بأن الإمامة منصب إلهي وأنها إحدى دعائم الإسلام. هذه القضية التي فرقت شمل المسلمين وبددت جهودهم وجعلتهم فرقا متنافرة متحاربة بعد أن كانوا إخوة متحابين أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه هي القضية الأولى. ثم تجدون في أصول العقيدة الشيعية أنهم يؤمنون بالله أو يقولون لا إله إلا الله، ولكن عند تفصيل القول في معنى لا إله إلا الله عند الشيعة مع تعطيل الأسماء والصفات كما قالته المعطلة التي هي من المعتزلة، ترى أن كلمة لا إله إلا الله عند الشيعة هي والعدم سواء، وذلك لإيمانهم بمذهب التعطيل في الأسماء والصفات، وهم والمعتزلة في هذا المذهب سواء في الضلالة. فلا إله إلا الله التي عند الشيعة إنما هي ضرب من الكفر لنفي الأسماء والصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم هم يؤمنون بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أي عند كثير من فرق الشيعة وليس عند كل الشيعة، وإلا فعلى سبيل المثال الغرابية مثلا فرقة تؤمن بأن النبوة في علي وليست في محمد عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا لكم من قبل أن الغرابية قالوا شدة الشبه بين علي ومحمد كشدة شبه الغراب بالغراب جعل الصاحب الريشي الذي هو جبريل يخطئ فينزل على علي ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام ويترك عليا. يا سلام، قلت لك قبل كده طيب ابني شبهي بس انا عندي 40 سنة وابني عنده 7 سنين مثلا، تيجي ازاي انك تقول ده الشيخ عمر، وتيجي على عبد الله ابني وتقول عبد الله، تقول عليه عمر، وتقول على عمر تقول ده عبد الله، ومين اللي هيغلط؟ ده مش انت، ده سيدنا جبريل اللي جاي من عند ربنا، ويغلط وربنا يسيبه ليه مش عارف يعني. هو مين اللي كان خد حاجة من حد يعني وعمل الحكاية دي؟ يعني اذا كانوا الصحابة كلهم تمالأوا على ان هم ياخدوا الخلافة من علي ومش عاوزين يدوها لآل البيت، فابو سيدنا جبريل هو الثاني كان خد ايه يعني عشان ينزل بالنبوة على محمد ولا يدهاش لعلي؟ وكان سيدنا علي اداله حاجة، كان قال له كلمتين في السر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قال له يعني بلاش تنزل لعلي وتعالى عندنا واللي انت عاوز تاخده ثاني، لا مخ ولا عقل ولا دين ولا ادي ادي النبوة عند فرقة من فرق الشيعة فضلا عن ادعاء ألوهية علي رضي الله عنه. وآمنت الشيعة بمبدأ موجود عند المعتزلة اسمه مبدأ العدل، العدل الذي هو عند المعتزلة الذي ترتب عليه أنهم أوجبوا على الله إرسال الرسل، وأوجبوا عليه أن ينص على الآئمة، وأوجبوا عليه أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده، وأوجبوا عليه أن يكون لطيفا بعباده، وأوجبوا عليه أن يعوض العباد عما يلحقهم من الآلام، وأنه يجب عليه إثابة المطيع وعقاب العاصي، وبنوا عليه نفي القدر، وقالوا بالحسن والقبح العقليين، وأن معرفة الله واجبة بالعقل لا بالشرع، كما زعموا أن الصفات عين الذات، وأن الصفات ليست زائدة على الذات، ليست زائدة على الذات، وأنكروا جواز رؤية الله عز وجل في الآخرة، وأنكروا ما وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الدنيا في حادثة المعراج. فهذا مبدأ العدل عند الشيعة كما هو عند المعتزلة. لكن الشيعة اتفقت معنا على الجملة في الإيمان بالمعاد أي باليوم الآخر، هذا من باب الإنصاف أنهم يؤمنون بالآخرة، وأنهم لم ينكروا المعاد الجسماني بل قالوا به، وقالوا بما جاء في القرآن من وجوب الحساب مثلا الميزان أو الصراط، وقالوا أيضا بالجنة والنار، فهم في ذلك قريبون جدا من المسلمين او من مذهب اهل السنة والجماعة، وامنوا بالقضاء والقدر لكن بطريقة عجيبة تسمى بالبداع، ان الله يبدو له الامر فيغير ما كتب من القدر. البداء يعني كما تقول بدا لي ان افعل كذا، ونسبوا الى الله تعالى الجهل ولا حول ولا قوة الا بالله. وعقيدة البداء عندهم من العقائد المقررة التي لا تقبل المفاصلة، وهي وان كان فيها نسبة الجهل الى الله يرون انها انما هي نسبة القدرة والارادة والمشيئة، وان من انكر عقيدة البداء انما ينكر ارادة الله وينكر مشيئة الله، وهذا من الخلط والتخريف والتحريف عند الشيعة. بعد عقائد الشيعة يأتي الكلام عن فرق الشيعة وتقسيم الشيعة الى ثلاثة اقسام رئيسة، الى الزيدية الذين هم اقرب الفرق في اصلهم الى الشيعة الى اهل السنة، اقرب الفرق في اصلهم الى اهل السنة، والا فالزيدية صارت فرقا، ومنها فرقة تسمى الجارودية لا نصيب لها في الاسلام، فلا يقال الزيدية قريبة من اهل السنة باطلاق، انما الزيدية في الاصل عند منشئها ومبدئها كانت قريبة من مذهب اهل السنة، لانها كانت لا تكفر الصحابة ولا تلعن ابا بكر ولا عمر ولا عثمان، كل ما في المسألة قالوا علي كان اولى بالخلافة وافضل من غيره، ولكن لا نلعن احدا ولا نكفر احدا. فلما قالوا بهذا المبدأ قلنا هم اقرب فرق الشيعة الى اهل السنة، لكن بعد فترة الزيدية تقسمت او انقسمت الى فرق واقسام، منها فرق مرقت عن الاسلام ليست من الثلاثة والسبعين، انما تجد اصحاب كتب الفرق ذكروا الجارودية مثلا انها ليست من المسلمين في شيء، لانهم مثلا جوزوا نكاح بنات البنات، يعني قالوا البنت هي المحرمة، الرجل لا ينكح ابنته محرمة لكن ينكح ابنة البنت وما الى ذلك مما قالوه، مما جعل علماء الاسلام حكم عليهم بالمرخصة. فالزيدية فرقة، وغلاة الشيعة فرقة، والرافضة فرقة اخرى. الكلام عن فرق الشيعة، كلام عن الرافضة وفرقها، كلام عن كتب الشيعة ورجالات الشيعة، واشهر مصنفات اهل السنة في الرد على الشيعة، خاصة شيخ احسان الهي الظهير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان رجلا يعرف الشيعة عن قرب، واستطاع ان يأخذ من كتبهم المغمورة التي لا يطلع عليها الا بعض ائمتهم، اخذ هذه الكتب ونقل عنها وكتب كتبا في الشيعة، فما كان من الشيعة الا انه اغتالته، والشيخ كان في ندوة علمية وجالس وفي منصة وفتوح شرق آسيا يحبوا دايما يحطوا الزهور كده على المنصة، فواحد جاب المنصة جاب زهرية ورق وحطها على المنصة هدية للشيخ وفي جواها القنبلة، وبعد فترة كانت موقوتة ولا بالريموت كنترول، الا وفجر القنبلة فقضت على الجالسين على المنصة من علماء اهل السنة مع الموجودين في المسجد او عدد كبير منهم، يعني يمكن صورة قريبة من اللي حصلت الفتنة بتاعت الباقر الحكيم، صورة مكررة، لكن الاولانية كانت من الشيعة يقينا، انما الثانية ممكن يكون عملها الموساد الاسرائيلي عشان يعمل الفتنة بين اهل السنة والشيعة، وامريكا تقف تتفرج او تخلص على الاثنين. كلام كثير بائع عن الشيعة، لكن لما كانت الفترة هذه لابد فيها من درس علم، وكنا على وعد ان احنا نتكلم عن الشيعة ودي اجازة، والله لو ارى انها تستحمل التطويل كنت طولتها زي ما طولتها تنفت، كانت بدل مشاهير خدت ثلاثة سنادي الشهرين وما يزيدوش وينقصوا، وعشان المرة اللي فاتت كان في عذر كان مقبول، والحمد لله. لكن المرة دي مش عندي هذا العذر، ان شاء الله يكون خير. وشايف انه برضو يعني انه في ناس بيقولوا كلام على الدرس كده، يعني جامع مليان ما شاء الله وحاجات زي كده، مع انه انا بتكلم عن الشيعة عشان اوعي المسلمين وانبههم وابعد هذه الامة عن الفتن، وفي ذات الوقت برضو عشان ابعد عن الكلام الثاني الكبير اللي الناس بتقوله ده اللي بيودي هنا وهناك ده. فانا بتكلم كلام اكاديمي زي اللي بيقولوه في الكتب واللي بيقولوه في المحاضرات. وعلى كل الحمد لله دينا تعلمنا شوية وخدنا قصة لا بأس به، وهنكمل بإذن الله إن كان في العمر بقية بعد ما نرجع إن شاء الله في الأجازة القادمة، ويعني إن كان في العمر بقية إن شاء الله. وبرضو الدعوة لسه مستمرة والجوامع مفتوحة، وأمريكا ما ضغطتش على أنوف الناس وقالت لهم تقفلوا الجوامع وما تخلوش حد يخطب الجمعة، لأنه من زمان قوي نفسهم المنبر ده ما يبلهوش خطيب، أي منبر مش منبر ده، يعني قالوا في المخطط عايزين نقضي على الجمعة ونمزق المصحف ونهدم الكعبة وننقل قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى قصر اللوفر بفرنسا. مخططات المستشرقين والمنصرين من زمان. فربنا حفظ قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان في محاولات وانتهى وبعد الفشل من قديم. الكعبة الحمد لله، لكن في حاجة ان هم لما الراجل قال له عايزين نمزق المصحف، طب اهو، قال له يا غبي مش كده التمزيق، لحنا عاوزين نمزقه من صدور المسلمين، عاوزين يبقى كتاب متحفي، كتاب للتراث، حاجة كده مركونة على المنبر ومحطوطة في المكتبة، حاجة في زاوية مظلمة من البيت، حاجة كده الناس تقراها في المياسم، وحاجة الناس تتعوه وتقول الله الله افتح عليك خش في الجد يا مولانا، قول من تاني، قول له قوا انفسكم واهليكم نار، يقول له ايوه كده غزينا غزي، للزين فيها لز، قال له عايزين القران يبقى كده، وعاوزين الجمعه تبقى جمعه والسلام، هذه معنى الغاء الجمعه والغاء المنبر، ان حاجه كده يعني حاجه ثانويه، زي ما ناس قالوا لمسؤول كبير عندنا في البلد، قالوا له عاوزين خطبه كده تبقى على مستوى كل الدوله، تبقى كاتبينها كده خطبه حلوه ومنمقه وجميله وفيها كلام كبير من الكلام البليغ ده بتاع الادباء والفصحاء، هات لهم كلام زي بتاع مثلا عباس العقاد والمنطلوطي وقاسم امين، كلام كبير كده يعني بس ملهوش معنى، او كلام ما يزود ايمان ولا حاجه. فالراجل اعتذر، انا اسف، يعني احنا عندنا المستويات مختلفه، مستوى المدينة غير القرية، والمتعلمين غير الأميين وكده يعني. فبصنعة لطافة جزاه الله خيرا يعني اعتذر وزير الأوقاف عن هذا المطلب، وعدت الحمد لله. بس عدت لغاية امتى؟ بتعدي شوية صغيرين، مراحل موقوتة ماشية مع تجفيف المنابع، لكن زي ما قلت وزي ما أنا على يقين، إذا اشتدت هانت، وإذا ضاقت اتسعت، وإذا اشتدت ظلمة الليل انبثق منها نور الفجر، فنحن نعلم أن بعد الليل فجرا، وأن مع العسر يسرا، ونقول مع القرآن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فأبشروا واطمئنوا ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب، اللهم انصر عبادك المجاهدين وارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، قنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين، اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن بفرج قريب، اللهم أذن بنصر قريب، اللهم احفظ المسجد الأقصى الأثير، اللهم طهر المسجد الأقصى الأثير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأثير، اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي أراكان وفي كل مكان. يا رحيم يا رحمن، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.